لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، نسأل الله أن يوفقنا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل ذلك سببا للحصول على الجنان، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يقال لهم في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة ما ينبغي للصائم أن يترفع عنه، فينبغي أن يترفع عن اللغو وعن الرفث وعن قول الزور وعن السب والشتم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي مترفع عن الدنايا، مبتعد عن النقائص، متعلق بحبل الله عز وجل، راجيا لثوابه، مبتعدا عما يكون سببا في العقاب. وينبغي أن يقضي الإنسان وقته فيما يرضي الله من عمل صالح: قراءة للقرآن، ذكرا، تحميدا، تهليلا، طوافا بالبيت، إلى أمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر، دعوة إلى الخير، نهيا عن الرذيلة، لأجل أن يكون العمل صائبا، ولأجل أن يكون المسعى مقبولا في هذه الأيام المباركة. فمر بنا في قراءتنا أمس ما ينبغي للصائم أن يبتعد عنه، وقراءتنا في هذه الليلة ما ينبغي للصائم أن يتعلق به من القراءة والذكر وحمد الله والثناء عليه. فقد جاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله، من ذكر الله. وأمر الإنسان في هذا الموسم بالدعاء، أمر بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والدعاء يقول العلماء على نوعين، على نوعين: دعاء اسمه دعاء عبادة، دعاء عبادة، كأن يقول الإنسان: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، إلى آخره، هذا يسمى بدعاء العبادة. ودعاء آخر اسمه دعاء المسألة، أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي، اللهم ارفع درجاتي، اللهم اشفني، اللهم اختم بالصالحات أعمالي، إلى آخر. ويمكن للمرء أن يجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ليحرز الفضيلة والخير العميم. نعم. 429. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة. نهينا أو حصل النهي للصائم عن اللغو، عن الرفث، عن فحش القول، عن السباب، عن الفجور، إذن بماذا يقضي وقته؟ قال: بالإكثار من القراءة. يمكن أن يقرأ إذا كان حافظا، ويمكن أن يأخذ المصحف ويقرأ بالمصحف، وإذا كان لا يجيد القراءة يمكن أن يردد السور التي قد حفظها، فيقضي وقته بالقراءة، والمقصود بها قراءة كتاب الله عز وجل. نعم. وذكر وصدقة، القراءة القراءة القرآن والذكر، لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله. يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد ورد بأن هذا هو غراس الجنة. الجنة قيعان، وأنها تحتاج إلى غراس، وغراسها هو الذكر، هو الذكر، التسبيح، التهليل، التحميد، تمجيد المولى عز وجل والثناء عليه. نعم. وكف لسانه أما يكره، يقضي الوقت في القراءة وفي الذكر وفي الصدقة إن كان واجبا، وفي كف لسانه عما لا يجوز، الأمور التي لا تجوز يبتعد عنها. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقوله. وسن لمن شتم، قد يقول الإنسان إذا شتمك إنسان فبادله، لا تعامله بما فعل، لكن إذا سب أو شتم فأجبه بقولك إني صائم، إني صائم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وسنة أخير سحور، من السنة أن يعدل الإنسان بالفطر، أن يعدل الإنسان بالفطر إذا تأكد غروب الشمس أن يبادر إلى الفطر، ومن السنة أن يؤخر الإنسان السحور. قد يكون بعض الناس الآن الساعة 2 الساعة 3 يتناول ما قسم الله ويقول في الصحيح، نقول لا، من السنة أن يؤخر الإنسان السحور، يعني في آخر الوقت يتسحر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أحد الصحابة تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم حضر معه الصلاة فحدد لنا بالآيات كم بين السحور وإقامة الصلاة، فمن السنة أن يعدل الإنسان الفطرة إذا تأكد من غروب الشمس، ومن السنة أن يعدل أن يؤخر الإنسان السحور إلى قبيل طلوع الفجر. إن لم يخص طلوع فجر ثاني إذا خشي طلوع الفجر توقف، يعني إذا كان الفجر على الساعة 5 مثلا يتناول الطعام إلى هذا الوقت، إذا كان طلوع الفجر الساعة 5:15 يتناول الطعام إلى هذا الوقت، يعني إلى طلوع الفجر، لكن إذا خشي من طلوع الفجر يتوقف. بقول زيد بن ثابت تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. هذا زيد رضي الله عنه تسحر مع المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة، فيبين لنا الوقت بين السحور وبين إقامة الصلاة، يعني الوقت الزمني. نعم. قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية، هذا نأخذ منه دليل أيها الأحباب على تعلق سلف الأمة بكتاب الله عز وجل، يحدد لنا الوقت بالقراءة بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية. 50 الآية يقرأها يمكن في 5 دقائق، في 6 دقائق على الاختلاف، في إما في يعني التمهل أو الاستعجال، ما بين 7 دقائق 5 دقائق. فمن سحور المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى إقامة الصلاة وقت وجيز، فيدل هذا على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم من تعلقهم بكتاب الله، فيقيس لنا زيد رضي الله عنه يقيس لنا الزمن من السحور إلى الصلاة قدر 50 آية. 50 الآية الآن نقرأها في 5 دقائق أو نحو من ذلك. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. من ناحية الطعام يأكل الإنسان ويشرب إلى طلوع الفجر. والسنة أن يؤخر الطعام ويؤخر ما الشرب إذا أراد أن يشرب إلى آخر الوقت. لكن من ناحية الجماع لأنه يترتب عليه إفساد الصيام ويترتب عليه كفارة كما مر بنا، لا، الجماع لا يجامع في آخر الوقت خشية أن يدركه الوقت وهو لم ينتهي بعد، خشية أن يدركه الوقت وهو لم ينتهي، فيكره أن يجامع في آخر الوقت. وأما بالنسبة للطعام والشراب فيأكل ويشرب إلى آخر الوقت. نعم. ويسن تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم، الفطر يعجل الفطر إذا تأكد من غروب الشمس، ليس من ليس من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام التأخير، بل من السنة التعجيل إذا تأكدنا من غروب الشمس أفطر الصائم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. ومن السنة تعجيل الفطر، ومن السنة تأخير السحور، ويقول عليه الصلاة والسلام مرشدا أمته لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا سلكوا هذا المنهج وساروا على هذا الطريق أنهم يعجلون الفطر إذا غربت الشمس فهم على خير. نعم. والمراد إذا تحقق غروب الشمس، والمراد في تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. أما إنه مثلا ما تحقق غروب الشمس أو باقي عليها 4 دقائق أو 5 دقائق، إذا أفطر قبل مغيب الشمس بدقيقة واحدة فسد صومه ووجب عليه القضاء. لكن إذا تحقق أن الشمس قد غربت فينبغي له أن يبادر إلى الإفطار. نعم. وله الفطر بغلبة الظن وتحصل فضيلته بشرب وكماله. وله الفطر إذا غلب على ظنه، غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فيتناول إفطاره. نعم. وتحصل فضيلته بشرب، وتحصل فضيلة الفطر بشرب ماء، إذا شرب أفطر. نعم. وكمالها بأكل، وكمالها بالأكل، كمال الإفطار بالأكل. نعم. ويكون على رطب، ومن السنة أن يكون على رطب، أول ما يتناول الإنسان رطب. نعم. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. نعم. وإن لم تكن فعلى تمرات، فإذا ما فيه رطب فعلى تمر. نعم. وإن لم تكن تمرات حصى إذا ما وجد رطب تمر، إذا ما وجد التمر شرب ماء. حصى حصوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وإن عدم الرطب فتمر، إذا عدم التمر ماء. نعم. وإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد، وقول ما ورد من الدعاء الوارد إذا أراد الإنسان أن يفطر يقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله وابتلت العروق. نعم. ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقد ورد في الحديث بأن 3 لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى أو حين يفطر. الصائم فوقت الإفطار من أوقات الإجابة، فإذا تحرى الإنسان فيه الدعاء عند الإفطار يدعو لنفسه ويدعو لأهله ويدعو لأقاربه ويدعو للمسلمين عامة، لأن وقت الإفطار من أوقات الإجابة، من أوقات الإجابة، فيدعو الإنسان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول مثلا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. ويستحب القضاء أي قضاء رمضان. وصلى الله وسلم.